والعكس بالعكس. وبابنا اليوم تكملة لما بدأناه في الحلقة السابقة، وهو باب طهر الحائض، وقد افتتحه الإمام مالك رحمه الله بأثر عائشة، وفيه أن النساء كن يبعثن لها بالدرجة فيها الكرسف أي القطن، فيه الصفرة من دم الحيضة، يسألنها عن الصلاة فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. وهذا الأثر فيه دليل على أن الصفرة ومثلها الكدرة تعد حيضا زمن الحيض. وهل هي حيض في غير زمن الحيض؟ ذكرنا ذلك، وذكرنا اختلاف أهل العلم في ذلك، والذي دل عليه الدليل أن الصفرة والكدرة ليست حيضا في غير زمن الحيض. فلو رأت المرأة الصفرة أو الكدرة في غير زمن عادتها فليس بحيض، لأثر أم عطية الذي أخرجه أبو داود، وفيه: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. وقد مر بيان ذلك فلله الحمد والمنة. ثم ساق الإمام مالك رحمه الله أثرا عن ابنة زيد بن ثابت من طريق عبد الله بن أبي بكر عن عمته عن ابنة زيد بن ثابت أنه بلغها أن نساء كن يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر، فكانت تعيب ذلك عليهن وتقول: ما كان النساء يصنعن هذا. وعبد الله ابن أبي بكر هو ابن محمد ابن عمرو ابن حزم، وزيد بن ثابت رضي الله عنه له من البنات حسنة وعمرة وأم كلثوم وغيرهن، كما نقل ذلك الزرقاني عن الحافظ رحمهم الله أنه قال: ولم أرى لواحدة منهن رواية إلا لأم كلثوم، وكانت زوج سالم بن عبد الله بن عمر، فكأنها هي المبهمة التي لم يذكر اسمها. وكون ابنة زيد عابت عليهن إنما لتكلفهن ما لا يلزم، ومن تكلف ما لا يلزمه فإنه يخشى عليه أن يؤدي به هذا إلى التنطع والتعمق، وإنما يلزم النساء النظر إلى الطهر عند إرادة النوم أو عندما يصبحن لصلاة الصبح، كما ذكر ذلك عن مالك رحمه الله، وهذا غرضه أي الإمام مالك رحمه الله من إيراد هذا الأثر، والله تعالى أعلم. ثم قال: وسئل مالك عن الحائض تطهر فلا تجد ماء هل تتيمم؟ قال: نعم لتتيمم، فإن مثلها مثل الجنب، إذا لم يجد ماء تيمم، أي قاسه رحمه الله على الجنب، فإن الحيض حدث أكبر يوجب الغسل عند انقطاعه، كما أن الجنابة حدث أكبر توجب الغسل، والجنب فرضه التيمم إن لم يجد الماء أو لم يقدر عليه، فكذلك الحائض تتيمم وتصلي فرض وقتها إن لم تجد الماء أو لم تقدر عليه عند انقطاع الدم، ولا فرق بينها وبين الجنب في هذا الحكم، والله تعالى أعلم. ثم انتقل رحمه الله إلى باب جديد، باب جامع الحيضة. قال: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت في المرأة الحامل ترى الدم أنها تدع الصلاة، وفي رواية تكف عن الصلاة، وكلاهما بمعنى واحد. ثم قال: وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن المرأة الحامل ترى الدم، قال: تكف عن الصلاة. قال يحيى: قال مالك: وذلك الأمر عندنا. هذان الأثران فيهما أن الحامل إذا رأت الدم وقت عادتها أو بعد طهر تام فهو دم حيض، تدع الصلاة والصوم ولا يطأها زوجها، أي لا يجامعها. هذه المسألة فيها خلاف قديما وحديثا، وقول مالك رحمه الله: وذلك الأمر عندنا، أي بالمدينة. قال الزرقاني رحمه الله: أي أنهم أجمعوا عليه. وإجماع أهل المدينة حجة، أي عند مالك رحمه الله، وهو أصل من أصوله رحمه الله تعالى. والقول بأن الحامل تحيض هو قول سعيد بن المسيب وابن شهاب ومالك في المشهور عنه والشافعي في الجديد. وقال آخرون: الحامل لا تحيض، وعللوا بأن الأمة المملوكة إذا اشتراها الرجل فإنه لا يجامعها حتى تحيض حيضة، أي تستبرئ بحيضة. لماذا؟ قالوا: خشية أن تكون حاملا، فإذا حاضت علم أنها ليست بحامل، وإلا فلماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تستبرئ المملوك بحيضة واحدة، أي أن تحيض حيضة واحدة، ثم بعد ذلك إن شاء جامعها سيدها؟ ما الفائدة من ذلك؟ الفائدة من ذلك انتفاء الحمل. وبهذا الاعتبار فالحمل والحيض لا يجتمعان، وهذا قول أبي حنيفة وأحمد والشافعي في القديم رحمهم الله تعالى. وقولهم هذا رحمهم الله أظهر، إذ الأصل الغالب أن المرأة الحامل لا تحيض، وإن حاضت المرأة الحامل فهذا من باب النادر والله تعالى أعلم. ثم قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها فيه دليل على جواز مجالسة الحائض وعلى طهارة بدن الحائض، وما باشرته الحائض أو كان فضلة من شرابها أو وضوئها أو أصاب عرقها غيرها فكله طاهر ليس بنجس. قال ابن رجب رحمه الله: وسئل حماد: هل تغسل الحائض ثوبها من عرقها؟ فقال: إنما يفعل ذلك المجوس. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت المنذر ابن الزبير عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها أنها قالت: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرص ثم لتنضح بالماء ثم لتصلي فيه. وقول يحيى بن يحيى رحمه الله عن مالك عن هشام عن أبيه أي عروة ابن الزبير عن فاطمة بنت المنذر خطأ بين منه رحمه الله، أي من يحيى، وغلط بلا شك، قال ذلك ابن عبد البر. وقال أيضا أي ابن عبد البر: ولم يروي عروة عن فاطمة شيئا، وإنما هو في الموطئات لهشام عن امرأته فاطمة. انتهى كلامه رحمه الله. فعلى هذا فإسناد الحديث عن مالك عن هشام عن فاطمة بنت المنذر كما في صحيح البخاري من غير طريق مالك، وفيه عن هشام بن عروة قال: حدثتني فاطمة عن أسماء قالت: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. وفاطمة هي زوج هشام ابن عروة، وهي ابنة عمه رحمهم الله جميعا. وأسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما صحابية معروفة أسلمت قديما، وهاجرت، وهي جدة لهشام وفاطمة. والحديث في الصحيحين كما قدمنا، والله تعالى أعلم. مسائل هذا الحديث: المسألة الأولى نجاسة دم الحيض، وهو باتفاق لا خلاف فيه، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل ما أصاب الثوب علته نجاسة الدم، دم الحيض. وقد بوب البخاري رحمه الله، أي لهذا الحديث، فقال: باب غسل الدم. المسألة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم: فلتقرص، وروى القعنبي: فلتقرص، وقيل الرواية الأولى أشهر، والمعنى أي تدلكه بأطراف أصابعها ليتحلل الدم، سواء كان بالماء أو ببل ريقها أو نحوه. المسألة الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم: ثم التنضح بالماء، والمراد بالنضح في هذا الموضع الغسل وليس الرش كما قد يفهمه بعض الناس. المسألة الرابعة استدل الجمهور رحمهم الله بتعين الماء الطهور في إزالة النجاسة، إلا ما استثناه الشارع كالاستجمار، وهو المسح وقد مر بيانه، وكذلك دلك النعل بالأرض وقد مر بيانه أيضا في الحلقات الماضية، وكذلك ذيل المرأة الذي تطيله من باب السترة كيف تفعل إذا أصابه القذر. ووجه من قال إن إزالة النجاسة يتعين فيها الماء هو قوله صلى الله عليه وسلم: ثم التنضح بالماء، وهذا هو قول الجمهور، والله تعالى أعلم. المسألة الخامسة في الحديث دلالة على وجوب إزالة النجاسة في الصلاة، ولا يجوز الصلاة بثوب فيه نجاسة ولا ببدن متلبس بالنجاسة، وكذلك البقعة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم لتصلي فيه، أي بعد غسله. ومفهوم قوله صلى الله عليه وسلم أنها لا تصلي فيه إذا لم تغسله وتزل، والله تعالى أعلم. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإعلام بما في موطأ الإمام مالك من أحكام. فمالك إمام دار الهجرة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، طيبة، هو إمام دار الهجرة ومفتيها، إليه انتهت الرحلة من المشرق والمغرب. وقال الشافعي الإمام رحمه الله: إذا جاء الأثر عن مالك فشد به يدك، وقال: إذا جاء الخبر فمالك النجم، وإذا ذكر العلماء فمالك النجم. برنامج يعرض لكم شرحا لأحاديث موطأ الإمام مالك من رواية يحيى بن يحيى الليثي. وأشهر روايات الموطأ رواية يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي، حتى إنه إذا أطلق وقيل موطأ مالك انصرف الذهن إلى رواية يحيى، أما غيرها من الروايات فإنها تقيد بذكر راويها. الإعلام بما في موطأ الإمام مالك من أحكام. هذه المسائل قد نقلتها من أهل العلم، وحاولت أن أختصر ما فيها اختصارا غير مخل، بينا واضحا، نرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها من سمعها. البرنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ محمد رضا بن عمر المسلاتي.